قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة الكرام، وأسأل الله عز وجل بمنه وفضله وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا، وأن ينفعنا فيه بما نقول ونسمع، إنه على ذلك قدير. هذه هي الحصة الرابعة في مدارسة متن الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني رحمه الله تعالى وغفر له. وفي الحصص الماضية تطرقنا إلى مبادئ علم الأصول، وإلى نبذة عن هذا العلم حتى نتعرف عليه عن طريق الإجمال للتفصيل، ثم ولجنا إلى تعريف معنى أصول الفقه باعتباره يعني بالنظر إلى ما يتركب منه من الألفاظ وما يتكون منه، وهذا يعني أخذ بنا إلى الحديث عن مصطلحات أخرى تتعلق بكلمة الأصول والفقه. بعد ذلك، وبعد أن عرف لنا المصنف أصول الفقه بتعريف ألفاظه، انتقل لتعريف أصول الفقه باعتباره لقبا لهذا العلم، باعتباره لقبا لهذا العلم. فقال رحمه الله تعالى: وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. ثم قال: ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. نعم، فهذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله تعالى تبين لنا من ماذا يتكون علم أصول الفقه. فأصول الفقه يتكون من ثلاثة أمور أساسية. ذكر لنا المصنف يعني في الجملة الأولى، قال: علم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، أي طرقه أي أدلته. فهذا هو الأمر الأول، أدلة الفقه الإجمالية، أي طرق الفقه أي أدلته. وننظر في هذه الأدلة على سبيل الإجمال، لأن نظر الأصولي في الأدلة إنما هو نظر فيها من ناحية الإجمال لا التفصيل. فينظر الأصولي في هذه الأدلة ليثبت لنا حجيتها وأنها أدلة شرعية، فمثلا يقول القرآن حجة، والسنة حجة، خبر الواحد من السنة حجة، والإجماع حجة، والقياس كذلك، والاستصحاب كذلك، وهكذا. فيثبت حجية هذه الأدلة ويستدل لنا ليثبت لنا هذه الحجية. كذلك قاعدة الأمر المطلق يفيد الوجوب، أو النهي المطلق كذلك يفيد الوجوب، هذه كلها أدلة إجمالية. طرق الفقه، أصول الفقه هي طرق الفقه، أي أدلة الفقه على سبيل الإجمال. فذكر لنا هذا القيد الأول اللي هو على سبيل الإجمال، ليحترز به عن أدلة الفقه على سبيل التفصيل. ما معنى الأدلة التفصيلية؟ ولماذا قال على سبيل الإجمال ليحترز عن الأدلة التفصيلية؟ الدليل التفصيلي هو الدليل الذي يتعلق بحكم معين، كقول الله عز وجل أقيموا الصلاة، فهذا دليل تفصيلي. وهذه الأدلة التفصيلية ليس محلها علم أصول الفقه، إنما محلها الفقه. وإذا ذكرت في كتب أصول الفقه فإنما تذكر على سبيل التمثيل والتقريب لا غير. والدليل الكلي، هذا الدليل التفصيلي، الدليل التفصيلي هو الذي يتعلق بحكم معين، بمسألة معينة. أما الدليل الإجمالي الذي يتعلق به الأصولي والذي يتكلم فيه الأصولي، فهو الذي يتعلق بأمور كثيرة وبأحكام كثيرة، ويصدق على أدلة جزئية كثيرة. نضرب لذلك مثالا، قول أهل الأصول الأمر المطلق يفيد الوجوب، هذا دليل كلي، هذا دليل كلي. كيف ذاك؟ ذلك أن قولهم الأمر المطلق يفيد الوجوب يصدق على قوله تعالى وأقيموا الصلاة، ويصدق كذلك على قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ويصدق على كثير من الأدلة الجزئية المتعلقة بمسائل معينة. أما الدليل التفصيلي المقابل للدليل الإجمالي فهو حجة ودليل على مسألة معينة بالضبط، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، هذا دليل، لكنه دليل تفصيلي، دليل متعلق بمسألة واحدة وهي وجوب تبييت النية للصيام. نعم، فهذا هو الفرق بين الدليل الكلي والدليل الإجمالي وبين الدليل التفصيلي. الدليل الإجمالي يصدق على أدلة جزئية تفصيلية كثيرة، الدليل التفصيلي هو الذي يصدق على مسألة وعلى حكم واحد فقط. نعم، هذا هو الأمر الأول الذي يعني يتكون منه أصول الفقه، هذا هو الأمر الأول الذي يتكون منه علم أصول الفقه الذي هو الأدلة الفقه الإجمالية. الأمر الثاني الذي يتكون منه أصول الفقه ما ذكره المصنف بقوله وكيفية الاستدلال بها، وكيفية الاستدلال بها. يقصد بذلك طريقة الاستدلال بهذه الأدلة، طريقة الاستدلال بهذه الأدلة الإجمالية. فهذا المجتهد إنما يصل للفقه بالأدلة الإجمالية، ولا بد له إذا أراد أن يصل إلى الفقه بهذه الأدلة الإجمالية أن يعرف كيفية الاستعمال، كيفية استعمال هذه الأدلة وكيفية الاستدلال بها، وهي ما يعرف بقواعد الاستنباط. قواعد الاستنباط، عندما كيفية الاستدلال بالأدلة الإجمالية هي قواعد الاستنباط. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى زاد تفصيل قوله وكيفية الاستدلال بها، فقال زاد في تفصيل ذلك فقال: ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهد. فكل هذا يدخل في قواعد الاستنباط، كل هذا يدخل في قواعد الاستنباط، حمل المطلق على المقيد مثلا، شمول العموم لكل أفراده، مفهوم المخالفة حجة، الكتاب حجة، السنة حجة، الإجماع حجة، القياس حجة، كل ذلك يدخل في كيفية الاستدلال. وكذلك مما يدخل في كيفية الاستدلال هو ترتيب الأدلة من حيث القوة والضعف. فمثلا المنطوق هو أقوى من المفهوم، والقياس القطعي أقوى من القياس الظني، وهكذا. يعني هنا الأدلة تختلف من ناحية القوة والضعف وتختلف في ترتيبها، فالكتاب يقدم على غيره من الأدلة، نعم، وهكذا. يعني هناك يعني ترتيبات و تقديم وتأخير لهذه الأدلة. هذا هو الأمر الثاني مما يتكون منه أصول الفقه، وهو كيفية الاستدلال. وذكر أمرا ثالثا أشار له في آخر جملة من هذا المقطع، فقال: وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. نعم، فالأمر الثالث الذي يدخل في أصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن ما عبر عنه المصنف رحمه الله بقوله: وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. يعني حال المستدل بهذه الأدلة الإجمالية، من هو الذي يستدل بهذه الأدلة الإجمالية؟ الكل من هب ودب يستدل بها؟ لا. إذن فهذا القسم الثالث من أقسام علم أصول الفقه نتعرف فيه على حال المجتهد، حال المجتهد الذي يستدل بالأدلة الإجمالية. نعرف ما شروط هذا المجتهد، ما أنواع هؤلاء المجتهدين، ما الأمور التي يحق له أن يجتهد فيها، وما الأمور التي لا يحق له أن يجتهد فيها. نعرف هل كل مجتهد مصيب أم لا. كذلك مما يندرج ضمن هذا المبحث معرفة المقلد، لأن عندنا مجتهد وعندنا مقلد وما يتعلق به من أحكام وغير ذلك. وكذلك يدخل في هذا المبحث معرفة المفتي والمستفتي، يعني هذه أمور تتعلق بهذا الأمر الثالث الذي يدخل في أصول الفقه. إذن نلخص، عندنا أمور ثلاثة تدخل في أصول الفقه: الأمر الأول هو الأدلة الإجمالية اللي يعبر عنها المصنف بطرق الفقه الإجمالية، وكذلك الأمر الثاني وهو كيفية الاستدلال بهذه الأدلة الإجمالية، والأمر الثالث هو الركن الثالث وهو أحكام المجتهدين، أحكام المجتهدين الذين يجتهدون ويعني يستعملون هذه الأدلة الإجمالية لمعرفة الأحكام الشرعية. نعم، هذا ما يتعلق بتعريف أصول الفقه من ناحية كونه لقبا لهذا الفن، لهذا الفني. فقال رحمه الله في ذلك: وأصول الفقه أي طرقه، على طرقه، يعني الضمير يعود على أصول الفقه، على الفقه، طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، ونضيف كذلك ومعرفة أحكام المجتهدين. نعم، نضيف الأمر الثالث اللي هو الركن الثالث من في هذا العلم، وهو معرفة أحكام المجتهدين. هنا يعني بعض التنبيهات: بعض أهل العلم قد عرف أصول الفقه بتعريف يعني مختصر نوعا ما، فقال أصول الفقه هو القواعد التي تعرف بها الأحكام الشرعية، هو القواعد التي تعرف بها الأحكام الشرعية. وما يرد، وما يرد يعني من أحوال المجتهدين والمقلدين وأحكام المفتي والمستفتي وما إلى ذلك، يعني باقي تلك المباحث الأخرى، فإنها تأتي تبعا. فقالوا أصول الفقه هو القواعد التي تعرف بها الأحكام الشرعية وانتهى. وهذا تعريف يعني جيد وارتضاه كثير من أهل العلم. بقي تنبيه آخر، وهو قول المصنف رحمه الله تعالى في تعريفه لأصول الفقه، قال طرقه على سبيل الإجمال، طرقه ولم يقل أدلته. احنا لما ذكرنا تعريف طرقه قلنا هي أدلته، يعني طرقه طرق الفقه أي أدلة الفقه، فأصول الفقه هو طرق الفقه وهو أدلة الفقه. لماذا هو عرف طرق ولم يقل أدلة الفقه؟ لأن كما سبق في حصة النظر في الحصة الماضية أن المتكلمين يقسمون يعني الأدلة يعني إلى أدلة يعني قطعية وأدلة ظنية، فيقولون ما كان قطعيا فهو دليل وما كان ظنيا فهو أمارة. فعبر المصنف بقوله طرق لتشمل الأمرين، وهذا التقسيم يعني يراد منه ما يراد، والأسلم والصحيح أن يقال أصول الفقه هي أدلة الفقه، والدليل قد يدل على شيء قاطع وقد يدل على شيء مضمون. فالدليل عند العرب كما سبق في الحصة الماضية عن أبي إسحاق الشيرازي وغيره أن الدليل يطلق على كلا الأمرين، والتفريق يعني بين ما دل على أمر بأن يقال بأن ما دل على أمر قاطع فهو دليل، وما دل على أمر ظني أو بطريق ظنية فهو أمارة، هذا تفريق لا أصل له عند سلف الأمة ولا عند العرب، فهو تفريق باطل. نعم، هذا ما أحببت الإشارة إليه. نعم، ثم إن المصنف رحمه الله تعالى قال: ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والأفعال والناسخ والمنسوخ، والإجماع والأخبار، والقياس والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. المصنف رحمه الله تعالى ذكر لنا هنا أبواب أصول الفقه مجملة، ذكر لنا أبواب أصول الفقه مجملة، وقصده من ذلك أن يشوق الدارس، لأن الدارس طالب إذا عرف هذه الأبواب مجملة فإنه يتشوق لمعرفتها مفصلة. نعم، وكذلك يعني ذكرها مجملة هنا حتى يتسنى للطالب أن يضبطها، أن يضبط هذا الباب، هذه الأبواب، مثل فهرس الكتاب أو خطة البحث. فالمصنف كأنه أعطانا في هذه الفقرة خريطة إجمالية لكتابه الورقات، أو لبعض أو أهم مباحث أصول الفقه التي سيتطرق لها في كتابه الورقات. وكما يعني سبق معنا في الحصة الأولى، هو المصنف لم يذكر كل أبواب أصول الفقه في هذا الكتاب الموجز المختصر، وإنما ذكر لنا بعض أبواب هذا العلم أصول الفقه. فقال يعني وأكد هذا الأمر هنا في هذه الفقرة، قال ومن أبواب أصول الفقه. نعم، كذلك يعني ذكر لنا هذه الفقرة يعني أبواب أصول الفقه مجملة حتى يبين لنا ترتيب هذه الأبواب، حتى يبين لنا ترتيب هذه الأبواب، وأنه سيفصل فيها القول فيما سيأتي. وهذا الترتيب يعني كما يعني يذكر بعض الشراح، هو ترتيب يعني لا يخلو من انتقاد، لا يخلو من انتقاد. يعني تقديم بعض الأمور على بعض وتأخير بعضها هذا مبني على يعني لوثة كلامية دخلت على المصنف رحمه الله تعالى وغفر له، وتابعه بعض أهل الأصول، لكن لا بد أن ينبه عليها. مثلا يعني تأخيره رحمه الله تعالى، تأخيره الأخبار إلى ما بعد الإجماع، ماذا يدل ذلك؟ يعني هذا فيه ما فيه من يعني نزول مرتبة الأخبار النبوية، وهذا يعني سيأتي إن شاء الله معنا تفصيل فيه، سأل الله عز وجل أن ييسر. لكن ينبغي أن يتنبه إلى أن هذا الترتيب ليس ترتيبا عفويا، وإنما هو ترتيب لهذه الأبواب وللمصنف فيه مقاصد. وللأسف فقد تأثر في هذا الترتيب بطريقة المتكلمين في تقديم بعض الأبواب على بعض. فإن شاء الله يأتي معنا إن شاء الله تفصيل ذلك بشيء من التوسع إن يسر الله فيما يستقبل. ثم قال المصنف أقسام الكلام. أقسام الكلام، أهل الأصول يحتفون يعني بمباحث الكلام وأقسامه، ويعتنون بها أيما عناية. لماذا؟ لأن معظم مباحث أصول الفقه متعلقة بالألفاظ، لذلك يبدأون بأقسام الكلام، بأقسام الكلام، لأن هذا الدين الشريف، دين الحنيف، يعتمد على الكتاب والسنة، والكتاب والسنة يعني هذه بألفاظ عربية وكلام. فيعني لا بد أن يتعرفوا على هذا الكلام، وما هو، ما هي أقسامه، وما يتعلق به من مباحث، حتى يعني يتمكن من استنباط الأحكام من الكتاب والسنة استنباطا يعني صحيحا موافقا للقواعد. نعم، الكلام في اللغة هو اللفظ الموضوع لمعنى، فكل لفظ موضوع لمعنى فهو كلام. الكلام في اللغة هو اللفظ الموضوع لمعنى، هو اللفظ الموضوع لمعنى. نعم، أما في الاصطلاح فيعرف أهل السنة من الأصوليين الكلام بقولهم الكلام هو اللفظ المفيد، اللفظ المفيد. كيف ذاك؟ ما معنى هذه الجملة؟ الكلام هو اللفظ المفيد. قولهم اللفظ هو الصوت الخارج من الفم المشتمل على حروف. لابد في اللفظ أن يكون الصوت خارجا من الفم مشتملا على الحروف الهجائية، نعم، حتى يسمى لفظا. وقولهم اللفظ هو قيد يخرج لنا ما ليس بلفظ كالإشارة فليست كلاما، وعلى ذلك فلا يدخل في الكلام تلك المعاني النفسية، أو كما يقول المتكلمون الكلام النفسي لا يدخل في الكلام، لأنني إذا جعلت في نفسي كلاما ومعاني فلا يصح أن أقول قد تكلمت بكلام، لأنني لم أتلفظ بأي شيء، فلا يصح أن يدخل يعني الكلام النفسي والمعاني النفسية في الكلام كما يقول المتكلمون. ويدلنا لإبطال زعمهم بأن الكلام النفسي يعني يدخل في مسمى الكلام أن مريم عليه السلام لما جاءت قومها وقد نذرت، قال الله عز وجل فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه. وفي الآية قبل إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا، فهي نذرت أن لا تكلم أحدا، ولكن لما جاءت قومها ويتحمل عيسى عليه السلام لما كلموها لم تكلمهم، وإنما أشارت فقط إلى عيسى عليه السلام، إلى ابنها عيسى عليه السلام. ولو كانت المعاني الموجودة في النفس كلاما لحنثت في نذرها، فدل ذلك على أن المعاني التي في النفس لا تدخل في الكلام، لا تدخل في الكلام، لأن الكلام هو اللفظ المفيد، فلا بد أن يكون لفظا. نعم، كذلك مما يدلنا على أن المعاني النفسية لا تدخل في الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فغاير عليه الصلاة والسلام بين الكلام وحديث النفس، غاير بينهما، قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها، هذا كلام نفسي، هذا حديث نفسي، ثم قال عليه الصلاة والسلام ما لم تعمل أو تتكلم. فلو كان الكلام يدخل فيه حديث نفسي لما غاير عليه الصلاة والسلام. نعم، إذن فلا يدخل في اللفظ في الكلام ما ليس ملفوظا من الإشارة ومن مع المعاني التي توجد في النفس مما يطلق عليه المتكلمون بالكلام النفسي. إذن هذا هو ما يتعلق بالقيد الأول في تعريف الكلام. الكلام هو اللفظ المفيد، هذا في اصطلاح أهل الأصول من أهل السنة والجماعة، اللفظ المفيد. فكلمة المفيد هي قيد ثان يخرج لنا ما ليس مفيدا، فما لم يفيدنا فائدة لا يسمى كلاما. إذا كان هذه الجملة لا تفيدنا كلاما فإنها لا تسمى كلاما. إذن نلخص نقول لا بد من توفر شيئين في الكلام اصطلاحا، في تعريف الكلام اصطلاحا. الأمر الأول أن يكون ألفاظا مسموعة، والأمر الثاني أن يكون معانيا مفهومة، أن يكون معانيا مفهومة، أن يكون معانيا مفهومة. نعم، فهذان أمران يجب أن يتوفر في الكلام حتى يسمى كلاما في اصطلاح أهل الأصول من أهل السنة والجماعة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. بدأ المصنف هنا في بيان أقل ما يتركب منه الكلام، أقل شيء يمكن أن يتركب منه الكلام. نعم، وقبل ذلك يعني قبل أن يعني نلج إلى شرح ما قال، لابد أن نذكر بشيء وهو إن شاء الله معلوم عند السامعين. الكلام ينقسم إلى أقسام ثلاثة دل عليها استقراء كلام العرب، وهي الاسم والفعل والحرف. الاسم والفعل والحرف. فالاسم هو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، نحو محمد، زيد، كتاب، هذه أسماء. والفعل هو ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمان، ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمان، نحو قولنا كتب، يصوم، قم، اكتب. هذه أفعال، هذه أفعال لأنها دلت على معان في نفسها واقترنت بزمان، إما ماض أو مضارع أو أمر إلى غير ذلك من التفاصيل. والقسم الثالث من أقسام الكلام هو الحرف. الحرف، والحرف هو ما لا يدل على معنى في نفسه، ما لا يدل على معنى في نفسه وإنما يدل على معنى في غيره، وإنما يدل على معنى في غيره. هذه يعني أقسام الكلام، أقسام الكلام يعني، وهذا تعريف مختصر موجز بها. ومن أراد يعني الاستفادة والاستزادة فعليه بكتب أهل النحو. قال المصنف رحمه الله: فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. فذكر لنا أربعة أمور هي أقل ما يتألف منه الكلام ويتركب منه الكلام عنده. الأمر الأول اسمان، أن يتركب أقل ما يتركب منه الكلام اسمان، نحو قولنا الله ربنا. والأمر يعني والأمر الثاني يعني مما هو أقل ما يتركب من الكلام، أن يتركب من اسم وفعل، نحو قولنا يكتب محمد. وأقل ما يتركب من الكلام الأمر الثالث مما هو أقل ما يتركب منه كلام فعل وحرف ويمثلون له بقولهم ما قام ولم يقم، وسيأتي معنا يعني مناقشة ذلك. والأمر الرابع مما هو أقل ما يتألف منه الكلام هو اسم وحرف كقولهم يا زيد. الصحيح الذي يعني عليه أهل النحو أنه لا يمكن أن يتركب الكلام من فعل وحرف واسم وحرف، يعني المراتب الثالثة المرتبة الثالثة والرابعة لا يمكن أن يتركب منها، يعني أن تكون أقل ما يتركب من الكلام يعني من فعل وحرف واسم وحرف، فهذا يعني لا يمكن أن يتركب منه الكلام. لماذا؟ لأن أقل ما يتركب منه الكلام إما اسمان أو اسم وفعل، وما ذكره المصنف من أن أقل ما يتركب منه الكلام من فعل وحرف كقوله ما قام ولم يقم، هناك مقدر، فالفاعل ضمير مستتر تقديره هو وله حكم الملفوظ به، يعني فهناك تقدير هذا المقدر، هذا الضمير المستتر الذي هو الفاعل هذا له حكم الملفوظ به. كذلك ما ذكره من أن أقل ما يتكلم منه الكلام اسم وحرف كقولهم يا زيد، هنا يعني ينبغي أن يعلم أنه لا يصح هذا الكلام، لأن النداء يتضمن معنى الدعاء، فعندما تقول يا زيد كأنك تقول أدعو زيدا، فياء النداء حرف ولكنها نائبة مناب جملة، لأن الفعل أدعو فيه ضمير مستتر تقديره أنا، فيا زيد هذه ما تقديرها، أدعو من؟ أنا، هذا فاعل ضمير مستتر تقديره أنا زيدا. نعم، وعليه فينبغي أن يعلم أن أقل ما يتكون منه الكلام إما اسمان أو اسم وفعل، أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل. نعم، ثم بعد ذلك انتقل المصنف لبيان أقسام الكلام باعتبارات عدة، ولعلنا إن شاء الله نرجئه للحصة القادمة إن فسح الله في الأجل ويسر الأمور. وإلى ذلكم الحين، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.